ويسمى كفا. الكف هو حذف السابع الساكن. اسم نوني مفاعيل فتصير مفاعيل بس بالضمة بدون نون. ومثل نوني فاعلات فتصير فاعلات، شلنا الايه النون. ونون مستفعل اللي هي المفصولة فتصير مستفعل مستفعل. لاحظوا ان مستفعل اللي هي المفصولة يعني هنا ايه اخرها سبب، فلذلك جاز تغييره في الزحاف. لكن لو هي مستفعل اللي هي الموصولة لأن يبقى مص حركة سكون تف حركة سكون عل وتد، تغييرها هذا ما ينفعش يكون زحافا، يكون علما ويلتزم بها في كل القصيدة. لكن مستفعل اللي هي الموصولة هذه أخرها سبب، فلذلك تغييره يكون زحافا اختياريا، يمكن أن يأتي لي في بعض الأبيات دون بعض. ونون فاعلات فتصير فاعلات، برضو فاعلات المفصولة آخرها يعني آخرها إيه تن، هذه سبب خفيف، فممكن نحذف الحرف السابع اللي هو الحرف الثاني في السبب الخفيف الأخير فتصبح فاعلات بس، شلنا الإيه. طيب هذه أنواع الزحاف المفرد. قال الزحاف المزدوج. نعم. هي مفعولات، قال مفعولات. لا في بدأ تفعيل مفعولات بس آخرها كده حركة. يا آخرها وتد مفروق. كل التفعيلات على فكرة ما فيش فيها تنوين، يعني آخرها نون ساكنة بتكتب نون زي فاعل، أي تفعيل آخرها نون ساكنة بتكتب نون ساكنة هكذا ما تكتبش تنوين. نقول فاعلات مثلا بنكتبها نون ساكنة هكذا، لكن مفعولات لأنها ضمة فقط بس ما فيش بعدها يعني. طيب قال الزحاف المزدوج سمي مزدوجا لاجتماع نوعين من الزحاف المفرد في تفعيلة واحد. الزحاف المزدوج هو عبارة عن زحافين مفردين اجتمعا في تفعيلة واحدة فسمي زحافا مزدوجا. قال وهو أربعة أنواع. الزحاف المزدوج أربعة أنواع. أولها الخبل. الخبل قال وهو اجتماع الخبن مع الطي. اجتماع الخبن مع الطي. طيب ايه هو الخبن؟ الخبن بالنون هو حذف الثاني الساكن، والطي هو حذف الرابع الساكن. اذا حذف الحرف الثاني الساكن اسمه خبن، حذف الرابع الساكن اسمه طي. طيب اذا اجتمع الخبن والطي يبقى نعطيه اسما ايه اخر وهو الخبل، فنقول هذه التفعيلة مخبولة او هذه التفعيلة مخبونة. نقول مخبونة يعني الثاني حذف، لما نقول مخبولة يعني حذف الثاني والرابع معا، المطوية يعني محذوف الرابع فقط. فاجتماع الخبن مع الطي مثل مستفعل، نريد أن نحذف الثاني ونحذف الرابع معا، نشيل السين ونشيل الايه الفاء فتصبح متعل متعل، فتحذف سينها وفاؤها فتصير متعل، وتحول إلى متعل فعلت، من مفروض متعل فلازم تكون هذه متحركة، يعني السكون هذا المكتوب غير الصحيح. نقول إيه فعلت سيدنا المضاد تحويل هذا للفلاوجاع يعني في الحكام، بس يكفي متعلون وخلاص، مستفعلون صارت متعلون. طيب

يعني طبعا لها ضوابط، يعني في تفعيلات معينة فيها وتد مجموع في آخرها، فنزيد عليها سببا خفيفا. مثل فاعل يزاد عليها تن، يعني تن هذه سبب خفيف يعني حركة سكون، فتصير فاعل تن، يعني فاعل تن، يعني جبنا تن زيادة على فاعل فتصير فاعلن تن. قال وتحول إلى فاعلات، يعني أخف في النطق وأسهل، بدلا من فاعلن تن فنقول إيه فاعلات، هي نفس اللفظ، هي فاعلات عبارة عن حركة سكون حركتين سكون حركة سكون، هي فاعل حركة سكون حركتين سكون وزدنا عليها حركة سكون فأصبحت فاعل تن تحول إلى فاعلات. اللي هو يعني ليه يقول لك نحولها إلى هكذا؟ نعم عشان أسهل يعطيه تصدر البيت بدل ما تقول يعني فاعلنتم فهذا، فتقول لي فاعلات أخفف. بس أنا قلت فاعلنتم ما لم تدر. قال وكذلك متفاعل، متفاعل هذه تفعيلها أيضا آخرها وتد مجموع، فممكن نزيد عليها تن فتصبح متفاعل تن، يعني متفاعل نزيد عليها تن بعد النون تصبح متفاعل تن، بدأ متفاعل تن النون الساكنة دي حط مكانها ألف، يعني خليها إيه متفاعلات متفاعلات. فمتفاعلات هي كان أصلها متفاعل وبعدين زدت عليها سببا خفيفا، فزيادة سبب خفيف هذا يسمى الترفيل. طيب عندنا علة أخرى وهي التذييل، والتذييل قال وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع، نفس التفعيلات التي آخرها وتد مجموع يمكن أن تزيد عليها حرفا ساكنا فقط. مثل فاعل ومتفاعل، هنا زاد معها إيه ومستفعل، هذه كلها يدخل فيها التذييل. فاعل تحول إيه فاعلان، هذا الفاعل، يعني شوف فاعل كانت مكونة من ماذا؟ فاع حركة سكون وبعدين عل حركتين سكون، زيد عليها السكون تصبح حركتين سكون سكون. وطبعا هنا لا يضر اجتماع الساكنين لأجل الوقف، يعني اجتماع الساكنين إذا كان السكون الثاني على ضمن الوقف لا يضر، مثل ما تقف على تقرأ في القرآن كلمة تقف على كلمة السماء الله الرحمن، هي كلها يكون في عندك حرف مد وبعد السكون فهذا لا يضر، يعني وتقف والعصر مثلا وما أشبه ذلك، يعني إن الإنسان في خسر الإله في قريش، فيجتمع ساكنان لأجل الوقف، يعني السكون الثاني عارض لا يضر. فيحصل أحيانا تكون التفعيلة فاعل عبارة عن حركة سكون حركتين سكون، فيأخذها وتر مجموع اللي هو حركتين سكون ونزيد عليها السكون تصبح حركة سكون حركتين سكون سكون بعدين، ففاعل تصبح فاعلان، فا حركة سكون علا حركتين سكون وبعدين النون الساكنة فانتزلت عليها السكون. ومتفاعل تصبح متفاعلان، يعني كما هي أصلا متفاعل وبعدين زدنا عليها ساكن بعدها فأصبح آخر في آخرها ساكنين فنقول إيه متفاعلان. مستفعل تصبح مستفعلان، كل هذا لو زدت عليها إيه سكونا في آخرها. قال بقلب نونها ألفا وزيادة نون ساكنة بعدها، يعني ما نقولش نحن زودنا الألف مش بنزيد في وسط التفعيلة، هي زيادة في الأخير، بس هو النون الأخيرة في مثلا مستفعل النون الأخيرة لك اقلبها ألفا والمستفعلة نفس الوزن، النون الساكنة والألف هي نفس الوزن وبعدين زيد نون ساكنة، يعني بدل ما تجتمع يعني نونان ساكنتان يكون فيها ثقل في النطق، يعني مثلا فاعل يعني في نون ساكن ف

وكل هذا كما ذكرنا من النادر يعني القبيح الذي يعني لا ينبغي أن يؤتى به ويعتبر من الشذوذ يعني. وعندنا الخر، عندنا باء، عندنا علة زيادة أخرى من العلة اللي هي غير اللازمة يعني التي قد يؤتى بها في بيت دون آخر، ويسمى الخرم، في الخزم والخر. الخر في صفحة 44 هو رقم باء، قال والخرم هو اسم يطلق بالمعنى العام على إسقاط أول الوتد المجموع في أول شطر من البيت. أول الوتد المجموع في أول شطر من البيت فهذا يسمى الخر، وتختلف أسماؤه بحسب موقعه. التفعيل المبدوء بالوتد المجموع هي فعول، مفعيل، مفعلة. فأحيانا فعول يعني ممكن إن تشيل منها الفاء تصبح عول، مفاعيل تصبح فاعيل، مفاعلة تصبح فاعلت. فحذفنا إيه الحرف الأول في الوتد المجموع في أول شطر، في الشطر الأول من البيت. طيب وعندكم يعني هذه تكلم على موضوع الخرم هذا، وكما ذكرنا هو يعني من العلل المستقبحة يعني التي يندر وقوعها. في آخر صفحة 45 قال ولكن من هذه العلل علتان تكثران في الشعر العربي وتقبلان. يعني هناك علتان تكثران في الشعر العربي وتقبلان، وهما التشعيث، فضل ان نهتم اليوم التشعيث، وهو حذف اول الوتد المجموع، مثل فاعلات تحذف عينها فتصير فالات، بل فاعلات. قالت ممكن هنا ايه نحذف اول الوتد المجموع، بس الوتد المجموع هنا ليس في اول التفعيله ولكنه في وسط التفعيله، يعني فاعلات عباره عن سبب خفيف، وتد مجموع سبب خفيف. فممكن نشيل العين اللي هي من فاعلات تصبح فالات وتحول الى مفعول. وفاعل ممكن ايضا نحذف العين من فاعل تصبح فال وتحول الى فعل. والحذف وهو الذي مر بك في علل النقص، وبه تصير فعول فعول وتحول الى فعل. نعم فعل، فال حركة سكون حركة سكون، فعل حركة سكون حركة سكون. وبالنسبة للحذف اللي هو فعول يصبح ايه فعو، يعني حذفنا سببا خفيفا من اخر التفعيلة. طب ليه كرر الحذف هنا؟ هو الحذف يعني بعد ان ذكر انه علة، بس ذكره هنا مع العلة التي يعني هي غير لازمة. يعني الحذف هنا لو استثناء انه علة غير لازمة يمكن ان يأتي بها في بعض الابيات دون بعض، يعني القاعدة العلة المفروض انها تكون لازمة، لكن من العلة غير اللازمة التي يعني كثر ورودها في شعر العرب غير اللازمة لما علتان، لما التشعيث والحذف. الحذف مر بنا من قبل سأعاد ذكره هنا ليبين أنه يجوز أن يكون غير لازم، والتشعيث أيضا علة غير لازم، يعني كانت تشبه الزحاف، يعني في تشبهه بس في هذه الجزئية اللي هي في جزئية عدم اللزوم. بس ليش ما ذكرهاش مع الزحاف؟ لأنها أحكامها تختلف. الزحاف مثلا خاص بثواني الأسباب، بس دي ليست خاصة بثواني الأسباب، هي تشبه الزحاف في عدم لزومها، لكن سموها علة لأنها مثلا حذف سبب بالكامل، مش بس حذف ثاني السبب ولكن حذف السبب بالكامل، فهي علة ولكنها تشبه الزحاف في كونها غير لازمة. والتشعيث كما مر اللي هو حذف أول الوتد المجموع، فهي علة ولكنها غير لازمة، تشبه الزحاف في كونها غير لازمة. نعم. هذه الأسماء التشعيث والحذف والتقطير وغير ذلك، هل لها علاقة أو لها نعم، لو ترجع لمعانيها مثلا تجد نظم اللي هي علل الزيادة، تجد أسماءها كلها اللي هي التزييل والترفيل والكذا، كلها معاني فيها الزيادة يعني.

فعول مفاعيل فعول مفاعيل، اللي هو بحر ايه مسمى، يقال له مسمى يعني صماني التفعيل، بحر صماني التفعيل. صورته الأصلية فيها ثمان تفعيلات. قال وقد ورد مستعملا على ثلاث صور، ورد مستعملا على ثلاث صور. طبعا يلاحظ ان البحر مثلا اذا كان من ثمان تفعيلات فتكون فيقال له البحر التام، يعني مثلا طويل هنا لم يستعمل، يعني لم يستعمله العرب القدماء يعني في عصور الاحتجاج الا تاما. طبعا كل الاوزان هذه المحدثون يعني ابتدعوا اشياء يعني بعد الخليل، يعني حصل احداث بعض الاوزان، يعني هناك زي قلب للبحور، بعضهم قلب البحور وبعضهم استحدثوا اوزانا غير موجوده، لكن هذا كله يقال له مولد او كذا، يعني ليس على طريقه العرب القدماء. نعم، يعني مثلا البحر البسيط هو مثلا مستفعل فاعل مستفعل فاعل، جاء بعض الشعراء اخترعوا وزن بدل مستفعل فاعل مستفعل فاعل خلوها فاعل مستفعل فاعل مستفعل، يعني سموه المبسوط بدل البسيط، احدثوا المبسوط وكذا. كل يعني بحر جربوا يعكسوا التفاعيل ويزودوا وينقصوا ويغيروا، فهذه يعني احدثت يعني فيما بعد. طبعا لغايه الى العصر الحاضر هذا حصل فيه ايضا يعني بدعه لغويه يعني في يعني لا يقال انها يعني حرام، ولكن يعني شيء محدث يعني في العصر الحرام الحديث اللي هو يسمونه الشعر الحر، يسمونه الشعر الحر اللي هو شعر التفعيلة، هو بيختار تفعيلة واحدة فقط ويكتب بيها بدون تحديد عدد من التفعيلات يعني في كل بيت، يعني مش على شكل أبيات، وإنه مثلا ممكن يأخذ تفعيلة زي مثلا فعول فيمشي فعول فعول فعول يعني إلى ما لا نهاية، وممكن مرة يعني تلاقي يجيب سطر مثلا في تفعيلة واحدة، سطر في تفعيلتين، سطر في ثلاثة، في خمسة، في واحدة، في على حسب ما تيجي معاه يعني تصير لا يمشي كأنه يعني يكتب قصة أو كذا، بس كل ما تشوفها تيجي تزنها تلاقيك ماشي يعني فعول فعول فعول فعول، أو يختار مثلا فاعيل ويمشي يعني فيجيب تفعيلة واحدة فيسمى الشعر الحر يعني او الشعر التفعيلة او كده مثلا. فهذا مثلا مما احدثه بعض المعاصرين وكثر يعني استعمالهم له في الاندلس، يعني احدثوا الموشحات واحدثوا اوزانا وايام المماليك وكذا، كان لهم ايضا بعض الاسماء. هو في نهاية الكتاب سيأتي ببعض الاوزان المحدثة يعني المولدة، ما احدثه المولدون صفة 171 أجيب يعني اللي هو المستطيل والمبتد أجيب الموشحات إلى آخرها والقومة والدوليت وبحر السلسلة كلها يعني محدثة. فإحنا الذي يعنينا الآن هو الشعر القديم يعني الذي استعمله العرب، والذي يعني يمكن أن يمر بك يعني في كتب السنة مثلا في أشعار الصحابة في أشعار يعني الشعر في عصور الاحتجاج يعني. واما الاوزان المحدثة هذه يعني ثقافة عامة كده لحد بيتوسع. نعم. اذا كان البحر يعني هناك بحور هي اصلها مسمنة يعني ثمان تفعيلات، فاذا التام لو استعمله على صورته التامة ثمان تفعيلات، المجزوء انه يشيل تفعيلة من كل شطر فيصبح اذا كان اصله ثمانية اذا يتحول الى ستة يعني ثلاثة في كل شطر. وإذا كان أصل هناك بعض البحور هي صورتها التامة ست تفعيلات ثلاثة في كل شطر، ففي هذه الحالة يكون مجزوءا إذا اقتصر على تفعيلتين في كل شطر فيسمى مجزوء. نعم. ويأتينا فيها. بالنسبة للبحر الطويل يعني هو لا يستعمل إلا تاما ثمان تفعيلات أربعة في كل شطر.

القبض أيضا، والكف ممكن الكف اللي هو حذف الايه السابع الساكن، حذف السابع الساكن، بدل مفاعيل تصبح مفاعيل، مفاعيل فقط. هذا في التفعيلة اللي هي رقم 2 والتفعيلة رقم 6، ممكن بدل مفاعيل ممكن تيجي مفاعيل. قال ولا يجتمع عليه هذان الزحافان، ليس عندنا زحاف مزدوج مركب من ايه قبض وكف، يعني اما قبض فقط واما ايه كف فقط، يعني في مفاعيل ما يجتمعش فيها، لا يجتمع فيها ايه قبض وكف معا يعني. ماشي، لا يجتمع فيها قبض وكف معا. فاما يعني تحذف اما تحذف الخامس الساكن او السابع الساكن. قال فاذا البحر على ذلك عروض واحدة وثلاثة اضرب، عروض واحدة وثلاثة اضرب. الصورة الاولى العروض المقبوضة مع الضرب المقبوض، يعني مقبوضة من يعني مقبوضة يعني احذف منها الحرف الايه الخامس الساكن، ممتاز ما شاء الله، يعني بدل مفاعيل تصبح مفاعل. فجب اتى بمثال يعني وانك للمولى الذي بك اقتدي، وانك للنجم، وانك للنجم الذي بك اهتدي. قال وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي. وجل جلاله تقطيعه وإنك كالمولى وإنك للمولى الذي بك أقتدي. فوإن هذه فعول فيها قبض، كالمولى كالمولى هذه مفاعل هذه صحيح، الذي بفعول هذه فيها قبض، هذا زحاف. وبعدين كأقتدي مفاعل، دائما العروض لابد أن تكون هي مقبوضة. وإن فعول، وإن فعول هذه فيها أيضا قبض. كلم نجمل، كلم نجمل هذه مفاعيل. الذي بي، الذي بي هذه فعول فيها قبض برضو، الخامس محذوف. كأهتدي مفاعل، دون العروض مقبوضة والضرب مقبوض. ماشي، بعدين الصورة الثانية وجاب برضو بعض التطبيقات. وقال الصورة الثانية العروض المقبوضة مع الضرب الصحيح. قال وقول أبي فراس الحمداني قال أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر. طيب لما تيجي تلاحظ يعني آخر تفعيلة لدى الوغى مفاعل، آخر تفعيلة في الشطر الأول لدى الوغى مفاعل فيها قبض، الحرف الخامس محذوف. واخر تفعيله في الشطر الثاني ولا ربه غمر، فقال ايه بهو غمر، بهو غمر. لما تيجي في الزنا تلاقي مفاعيل، فنقول العروض مقبوضه والضرب صحيح. والصوره الثالثه اللي هي قال العروض المقبوضه مع الضرب المحذوف، العروض مقبوضة مع الضرب المحذوف. المحذوف يعني ايه بدل مفاعيل تصبح مفاعيل، او بعبارة اخرى فعول هي نفس وزن مفاعيل. فقال مثالها قول سيف الدولة ايضا الحمداني قال ايه أما لجميل عندكن ثواب، ولا لمسيء عندكن متاب.

استعمالها قليل عند العرب ليس قليلا. طيب قال وأعاليضه ثلاثة وأضربه ستة موزعة على الأعاليض. الأعاليض ثلاثة يعني صور العروض أو حالات العروض ثلاثة، يعني احنا قلنا الطويل له عروض واحدة وثلاثة أضرب، عروضه مقبوضة وله ثلاثة أضرب صحيحة ومقبوضة ومحذوفة. هنا المديد له ثلاثة أعاليض، العروض الأولى صحيحة ولا يكون ضربها إلا صحيحا مثلها أو إلا صحيحا مثلها. مثاله قول المهلهل يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار. فهنا إيه؟ فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعل فاعلات، يا لبكر فاعلات أنشروني أنشروا يا معلش بس أنشروا بس لا فاعل، يا لبكر فاعلات أنشروا فاعل لي كليبا فاعلات، فهمت إيه؟ فاعلات فاعل فاعلات، يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين أي أين أي فاعل من فرار من فرار فاعلات. فهكذا إيه يعني فاعلات فاعل فاعلات، الشطر الثاني فاعلات فاعل فاعلات. وعندكم تقطيع هنا يا لبكر فاعلات، تكتب على الخط العروضي يا لبكر، لا يا حركة سكون تساوي فاء، لبك لبك هذا ايه حركتين سكون اللي تساوي علا، وبعدين رن رن يا لبك رن يبقى رن اللي تساوي ايه تن في التفعيل. وبعدين انشروا فاعل انشروا فاعل لي كليبا فاعلات. وبعدين الشطر الثاني يا لبكر فاعلات أين أي أين أي فاعل من فرار من فرار فاعلات. تيجي تزنها تلاقي من حركة سكون فرار حركتين سكون رو عشان عندنا اللي هو الإطلاق اللي هو مش فعل الضمة نخليها إيه واو رو فتصبح تن. أتى ببعض الأبيات الأخرى من القصيدة أيضا تلك شيبان شيبان تقول لبكر إلى آخر الأبيات. الشيخ زين عبد الأخطر كده يعني مش الشعر زين عبد الأخطر. أنت بتشوف أوله يعني دائما تبدأ تحصر يعني تشوف البيع مثلا أوله مبدوء بسبب خفيف، شوف إيه التفعيلات المبدوء بسبب خفيف أوله يا وبعد مثلا فتشوف تفعيلات مبدوء بسبب خفيف وبعدين بعد السبب الخفيف ماذا جاء بعدها، فتشوف مثلا سبب ولا وتد ولا كذا وتبتدي تقلل ايه الاحتمالات يعني غير ما تجد نفسك انحصرت في احتمالات محدده يعني. نعم في تلك شيبة فاعلات نوتق نوتق فاعل أو ننتق فاعل لولي بكر لولي بكر فاعلات لولي بكر فاعلات. هذا نعم قل نعم يا لبكر فاعلات بلن أنشر فاعل لي كليبا فاعلات، يا لبكر فاعلات أين أي أين أي فاعل أين أي. وبعد من فرار فاعلات يا لبكر معلش على زود الهمون يعني ما في لا بيها أو كتبها بالخط الإملائي يعني أنا خلايا بطر وتكتبها بالعروبي ويزيد لها النوم. يعني فيها تنويم لو تكتبها بالعروبي يكتبها بالنوم. في مطلع الشطر الثاني صفحة 56 هي يا لبكر اخرها نون، يعني انها مش مكتوبة بس انت تكتبها يعني لو بالخط العروضي تكتبها. طيب قال العروض الثانية محذوفة تصير فيها فاعلات الى فاعل، فاعلات تصير الى فاعل، واضربها ثلاثة. الحذف احنا مر بنا الحذف اللي هو حذف السبب الخفيف من اخر الايه التفعيلة. فتصير فاعلات الى فاعل، يعني هي في الحقيقة ايه فاعلات هتشيل منها كل تبقى فاعلة فاعلة، وفاعلة هي بتساوي ايه فاعل، يعني هي اصلها فاعلة بس شلنا منها كل فاعلة يمكن ان تحولها الى فاعل. قال واضربها ثلاثة محذوف مثلها، محذوف مثلها، وأتى بشاهد هنا استشهد كقول الشاعر اعلموا اعلموا أني لكم حافظ شاهدا ما كنت أو غائبا. فهنا إيه اعلموا أن اعلموا أن فاعلات ميلكم ميلكم فاعل، وبعدين حافظ حافظ هي فاعلا ويمكن تتحول الى فاعل، فاصبح يعني كان وزن البيت فاعلات فاعل فاعل فاعلات فاعل فاعل هكذا. اعلموا ان فاعلات بعدين ميلكم فاعل حافظ فاعل شاهدا ما شاهدا ما فاعلات كنت او فاعل غائبا فاعل ماشي غا حركة سكون ابا حركتين سكون ماشي. قال وزنه فاعلات فاعل فاعل فاعلات فاعل فاعل. إذا العروض محذوفة والضرب محذوف. قال أو مقصور، ممكن تكون العروض محذوفة والضرب مقصور، والضرب مقصور تصير فيه فاعلات إلى فاعلات وتحول إلى فاعلان، فاعلات وتتحول إلى فاعلان. وترجع مرة ثانية إلى تعريف القصر، إلى تعريف القصر. من يقول لنا تعريف القصر؟ القصر القصر في صفحة 40 رقم 5 رقم 5 في صفحة 40. قال القصر وهو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكانه متحرك مثل فاعلات تصير فاعلات، فاعلات تصير إيه فاعلات، فاعلات يمكن أن تعوض عنها أو تحولها إلى فاعلان. فإذا هذه العروض الثانية في البحر المليء تكون محذوفة وضربها محذوف، أو تكون العروض محذوفة وضربها مقصور. وأتى بمثال قال يا وميض البرق بين الغمام لا عليها بل عليك السلام، أو لا عليها بل عليك السلام هكذا، خليها بقى بالسكون عشان بل عليك السلام. طيب هنا يا وميض يا وميض فاعلات برقي بي برقي بي فاعل برق حركة سكون قي بي حركتين سكون. بعدين ايه نلغمان نلغمان او نعم هو هنا ممكن هذا يكون مطلع القصيدة، يعني هذا مطلع غالبا انه يكون مطلع الاثنين بالميم كده تكون هذه مطلع القصيدة، فهي نلغمان فاعلان

كيكو ست فاعلن رضلان رضلان فاعلان رضلان فاعلان. هذا نسمي ايه الضرب، نسمي الضرب ايه مقصور. ماشي. طيب قال او ابتر اجتمع فيه الحذف والقطع فتصير فاعلات فاعل، يعني الصورة الثالثة من صور الضرب إذا كانت العروض محذوفة. يعني قال لك العروض إذا كانت محذوفة فالضرب إما أن يكون محذوفا وإما أن يكون مقصورا وإما أن يكون أبطر. طيب مين يجيب لنا معنى الأبطر؟ البتر ما رجع معنا تاني، ما هو البتر؟ أيوة حذفه البتر هو يجمع بين الحذف والقطع، يجمع بين الحذف والقطع، فنحذف سببا خفيفا وبعدين نحذف آخر الوتد المجموع ونسكت ما قبله. إذا هي فاعلات أو الخطوة عن إيه؟ عن شيء السبب الخفيف اللي هو تن، يتبقى عندك فاعلات وبعدين فاعلاء نشيل منها الساكن اللي هو الألف ونسكن ما قبله اللي هي اللام، يبقى فاعلات تحولت إلى فاعل، بس فاعلات تتحول إلى فاعل. فهنا يقول إنما الزلفاء ياقوتة أخرجت من كيس دهقان. طيب إنما الزلفاء ياقوتة، إنما الزل إنما الزل فاعلات فاء يا فاء يا هذه فاعل، قوتة قوتة فاعل برضو ما عندك إيه فاعلات فاعل فاعل. العروض هنا محذوفة، هي أصلا فاعلات شلنا منها تن بقى فاعلان أو فاعل. وبعدين أخرجت من فاعلات أخرجت من حركة سكون حركتين سكون حركة سكون، أخرجت من فاعلات كيسده نيجي عند الهاء هنا كيسده فاعل قاني فاعل حركة سكون حركة سكون. ماشي كده. فإذا أيضا العروض محذوفة والضرب أبتر. قال العروض الثالث محذوفة مخبونة، محذوفة مخبونة. احنا عرفنا الحذف اللي هو نشيل سبب خفيف من آخرها، ومخبونة الخبن اللي هو حذف الايه الثاني الساكن، يعني بدل فاعلات او شلنا تن بقى فاعلا او فاعل، وبعدين شلنا الثاني الساكن اصبح فعلا او فعل، يعني فاعلات تحولت في النهاية الى فعل. العروض محذوفة مخبونة ولها ضربان، اما مثلها يعني محذوف ضرب محذوف مخبون أيضا، يعني تصبح وزن القصيدة إيه فاعلات فاعل فعيل فاعلات فاعل فعيل هكذا، وإما أبتر تبقى فاعلات فاعل فاعل فاعل. فهنا أتنا بمثال للمحذوفة المخبونة، العروض محذوفة مخبونة والضرب محذوف مخبون مثله. قال للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه. طيب فيقول للفتى عقل فاعلات لن يعي هذا وزنها ايه فاعل، شبه فعيل، شبه فعيل، يعني ثلاث حركات سكون، فعيل ثلاث حركات سكون، شبه فعيل. وبعدين قال حيث تهدي فاعلات، حيث تهدي فاعلات، حركة سكون حركتين سكون حركة سكون. ساقه، ساقه فاعل، قدمه، قدمه فاعل، قدمه فاعل، ثلاث حركات سكون. عشان ما فيش عندنا في صور هذا البحر الا هذا بفيدة لو زدت واوا هيطلع لك صورة من غير الصور المسموح بها في البحر المجيد. نعم يعني لا يستطيع حضرنا فقط يعني لما نعرف كل شيخ فاتت رد من جهة الواو إذا كان يتأخر العروض لما يكون مضمومة وعايزين لما يكون مضمومة ونشبعها بواو. بس هنا عند قدمه فاعل، عشان هنا الصورة المطلوبة منا يكون هي محذوفا مخبونا، يعني عايزين نختمها بفعيل. انت طلع عندك فاعلات فاعل، انت شفت العروض لقيت العروض ايه شبه شبه، فطلع فعيل. اذا عندك الضرب ما لكش اختيار، الضرب اما يكون فعيل يا اما يكون فاعل، ما ينفعش بقى انت تزود ضمه وتزود واو هتيجي تلزمه لا هيطلع لك فعيل ولا هيطلع لك فاعل. لازم انت ما عندكش اختيارات، يعني لما يكون العروض فاعل يبقى الضرب حاجه من اثنين، يا فاعل يا فاعل، بس اختار واحده منهم. اي تشكيل بقى يطلعك على حاجه ثالثه يبقى ده غلط. فهنا هي فقال حيث تهدي فاعلات، ساقه فاعل، قدمه فاعل. قال واما ابتر، أبتر اللي هو فاعلات تصبح فاعل، فاعلات تصبح فاعل، يعني شنة وشنة السكون اللي هو الألف وسكننا اللام، يعني شنة سبب خفيف اللي هو تن وشنة السكون اللي هو آخر الوتد المجموع اللي هو عيلة، شنة الألف وسكننا اللام اللي قبل الألف، فهذا يسمى المتر. فتصبح فاعل او يمكن تتحول الى فعل بالسكون العين. قال رب نار بت ارمقها تقضم الهندية والغارة، ماشي تقضم الهندية والغارة، ماشي كده. فيقول ايه رب نار، رب نار فاعلات بالتؤر، بالتؤر فاعل، مقها، مقها فاعل، مقها فاعل، تقدم ال تقدم الهن، تقدم الهن، تقدم الهن فاعلات، دي وال، دي وال فاعل، غارا فاعل، أو يمكن أن نحولها إلى فعل، فاعل أو فعل. طيب فإذا هذه صور هذا البحر. يبقى عندك نرجع نمر عليها بسرعة كده، عندنا العروض صحيحة والضرب صحيح، والعروض محذوفة والضرب إما محذوف او مقصور او ايه ابتر، والعروض محذوفة مخبونة والضرب اما مثلها واما ابتر. يبقى هذه صور هذا البحر وهي ست صور، وكل هذه الصور في المجزوم، يعني لا يستعمل تاما من ثماني تفعيلات وانما يستعمل مجزوءا من ست تفعيلات. قال العروض الاولى الصحيحة يدخلها ما يدخل الحشو من الزحاف وهو الخبن، فاعلات تصبح فعلات، الحذف الثاني الساكن وهو حسن، والكف فاعلات تصبح لا